إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: أقسام النسخ. ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. بيّن رحمه الله تعالى أقسام النسخ الثلاثة، وبدأ بالقسم الأول منها، وهو ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن. بقي لفظه يعني الحكم منسوخ ومرفوع عن الأمة واللفظ باق، وهذا هو الكثير في القرآن. ما نسخ حكمه وبقي لفظه، لأنه ليس في القرآن شيء نسخ لفظه وبقي حكمه إلا آية الردم والردعات كما سيأتي، ومثاله آية المصابرة، وهما قوله تعالى: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. الآية نسخ حكمها بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. يجب أن نقول مثاله آية المصابرة. وأما قول بعض الناس آية بمد الألف بعد التاء، فهذا لحن، لأن مقتضى القواعد العربية أنه إذا التقى ساكنان أحدهما حرف لين يجب أن يحذف. قال ابن مالك في الكافية: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. وهذا حرف لين. ومنه قوله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. بعض القراء يقول: وقال الحمد لله بمد الألف بعد اللام، وهذا لا يستقيم على مقتضى اللغة العربية. مثاله آية المصابرة، وذكرهما رحمه الله تعالى، وبين أن هذا من التخفيف بالكم والكيف. بالكم: وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000، خفف فصارت: فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فصار الواحد يقابل 2، وكان قبل ذلك يقابل 10، فهذا تخفيف بالكم. وهو تخفيف أيضا بالكيف من ناحية التشجع، مثلا كون 100 يغلبوا 200، وكان في أول الأمر 20 يغلبوا 200، فقد زادوا 80، ومعلوم أن هذا أقوى لقلوبهم، لأنه إذا كان الذين معك جماعة كثيرين فإنهم ينشطونك أكثر، لأنه بزيادة العدد تقوى عزيمة الإنسان وتخف عنه الوطأة. هذا هو القسم الأول من أقسام النسخ، وهو ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن. ومثاله آية المصابرة. وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ. إذا قال قائل: فهمنا أن في هذا نسخ الحكم وبقاء اللفظ، فما الفائدة من بقاء اللفظ مع نسخ الحكم؟ والجواب: فيه حكمة عظيمة. الفائدة أن الله تعالى أبقى اللفظ من أجل أن نزداد به ثوابا في القراءة، لأنه لو نسخ لفظه ما جاز لنا أن نتعبد بتلاوته، فهذه حكمة. وأخرى مثلها، وهي تذكير الأمة بحكمة النسخ، وهو التخفيف، لأنه لو رفع اللفظ ما ذكرت الأمة ذلك، ولكانت الأمة تقول: ما الذي نسخ؟ بل ربما لا تعلم الناسخة. هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الراجمة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان فيما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وهذا في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه. القسم الثاني من أقسام النسخ ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم. وهذه الآية نسخ لفظها وبقي حكمها، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء بعده، وما زال حكم الرجم باقيا إلى يومنا هذا وسيبقى إلى يوم القيامة. والرجم على الإنسان إذا زنى وهو محصن، والمحصن هو الذي تزوج وجامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. فإذا ثبتت شروط الإحصان وزنى الرجل فإنه يرجم بحجارة لا صغيرة ولا كبيرة، لا صغيرة يتأذى بها قبل أن يموت، ولا كبيرة تجهز عليه بسرعة، بل تكون متوسطة حتى يذوق ألم العذاب. والرجم غير محدد بعدد، قال أهل العلم: ولا يجوز أن يتقصد الراجمون مقاتل المرجوم، لأنهم إذا تقصدوا مقاتله أجهزوا عليه بسرعة. والحكمة من هذه القتلة تنفير الناس عن الزنا مع تمام النعمة والزواج، ولأن لذة الزنا وهو محرم شملت جميع البدن، فكان من الحكمة أن يعاقب بعقوبة تشمل جميع بدنه. ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان فيما أنزل الله آية الرجم إلى آخره. قال ذلك رضي الله عنه على المنبر وهو يخطب الناس، وأعلنها على المنبر حتى تشيع وتظهر بين الناس، ومن كان لديه اعتراض يتكلم. فسكوت الصحابة على ما قاله عمر رضي الله عنه عنهم يدل على أنه محل إجماع بينهم على أن هذا مما نزل من القرآن. كان فيما أنزل الله آية الرجم، يعني أنزلها الله تعالى في القرآن، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، قرأناها لفظا وعقلناها ذهنا ووعيناها عقلا، ووعيناها عقلا وقلبا، يعني أن جميع أنواع الإدراك أدركنا بها تماما. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمسة، قال رضي الله عنه: ورجمنا بعده، لئلا يظن الظان أن هذا الحكم نسخ، لأنه إذا بقي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمقتضاه أنه لم ينسخ. قال: فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله. قال الشيخ رحمه الله: الله أكبر، وقع ما توقع، وحصل من أناس إنكار الرجم، فقد يموه أحدهم على العامة فيقول: أيها الناس، اقرأوا المصحف من أوله إلى آخره، فأين الرجم؟ ثم يقسم قائلا: والله ما أجد الرجم في كتاب الله، فيكون كلامه أمام العامة وأشباه العامة صحيحا. بل إن أناسا قالوا إن هذا الرجم وحشية، كيف يقتل الإنسان هذه القتلة من أجل شهوة تناولها برضا منه ورضا الزانية؟ دعوا الناس، إذا لم يكن على سبيل الإكراه فكل حر، ولا يرجم ولا يجلد ولا يتعرض له. يريدون أن يجعلوا الناس بهائم، بل يريدون أن يجعلوا الناس أخص من البهائم، لأن البهائم لا عقل لها ولا دين ولا تكليف، والبشر عندهم عقول وتكليف، فالبهائم ليس لها أنساب محفوظة. يقرع تيس العنزة فتأتي بولد، ويقرعها الثاني فتأتي بولد، والولدان أخوان من الأم، وإن اختلف الأبوان لا يهم، لكن بنو آدم يحفظون الأنساب. حتى في الدول الشيوعية الأنساب محفوظة، هذا أب وهذا ابن وهذا أخ وهذا عم إلى آخره. لو أطلقت الحرية للناس كل يزني بمن شاء ومتى شاء وكيف شاء وأين شاء صاروا أخص من البهائم، ولم يعرف الأب ولا الابن ولا الأخ ولا العم ولا الخال، وضاعت الدنيا. فهؤلاء الملاحدة الذين ينكرون مثل هذه الحدود الشرعية بل يسخرون بها، لا شك أنهم خارجون عن الإسلام، ولو أنهم قالوا قولا يتعلقون به لا يصل إلى السخرية بالإسلام وحدود الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لكان الأمر أهون. قال عمر رضي الله عنه: فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. جعل إقامة الحدود من الفرائض المنزلة التي يجب على العباد أن يقوموا بها، على الصغير والكبير والشريف والوضيع والغني والفقير، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شفع إليه أسامة بن زيد في شأن المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فاهتمت قريش. امرأة من بني مخزوم تقطع يدها، هذا أمر جلل وعظيم، وما وجدوا أحدا أحق بالشفاعة من أسامة بن زيد، لأنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبه ويحب أباه رضي الله عنهما. فذهب أسامة فشفع، فأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. ثم أقسم وهو البار الصادق بدون قسم، قال صلى الله عليه وسلم: ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. والحديث في الصحيحين، فاللهم صل وسلم وبارك عليه. أنكر على أسامة رضي الله عنه وضرب مثلا بمن مضى، وأتى بمثل حاضر شاهد على أنه لو أن فاطمة وهي أشرف من المخزومية نسبا ودينا وعلما سرقت لقطع يدها، فهل بقي عذر بعد ذلك في إقامة الحدود ولو على بنت السلطان؟ والناس في حدود الله على حد سواء، لا يرفع الحد عن أحد لكونه قريبا من السلطان أو نحو ذلك. ولهذا كان من فقه عمر رضي الله عنه وورعه ونزاهته أنه إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله وقال: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، والله لا يبلغني عن أحد منكم أنه فعل كذا إلا أضعفت عليه العقوبة. لأن هذا تعزير وليس حدا، لأن أقارب ولي الأمر إذا فعلوا الشيء المنهي عنه فإنما يفعلونه بسلطة ولي الأمر وجاهه، فصاروا يفعلونه لهوى أنفسهم وسلطة ولي الأمر. فلهذا رأى رضي الله عنه من فقهه أن يضعف عليهم العقوبة، لأنهم يفعلونه ليس كما يفعله البعيد من السلطان الذي ليس له جاه يحميه، ولكن القريب من السلطان له جاه يحميه فيحتمي بهذا الجاه ويقدم. فالسياسة الشرعية لو أننا تأملناها لوجدناها صلاح الدين والدنيا. والآن مع الأسف بعض السياسيين ينظرون إلى سياسة الزعماء والمفكرين الكفار ما ينظرون إلى السياسة التي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وعليها أصحابه رضي الله عنهم، وهي السياسة الشرعية العادلة فيها المصلحة التي لا يوازيها شيء. من المهم أن نعرف شرح حديث عمر رضي الله عنه، وإن كان ليس من متعلقات شرح الأصول. قال رضي الله عنه: وإن الرجم في كتاب الله حق، الرجم حق، أي ثابت ثبوتا مؤكدا محققا في كتاب الله، نسخ لفظه كما قد سبق في أول الأثر، أنزل الله آية الردم فقرأناها وعقلناها ووعيناها. فهذه آية نزلت وعقلت وفهمت ثم نسخت. قال رضي الله عنه: على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. فالآية المنسوخة فيها اشتراط الإحصان، والإحصان هنا بمعنى الثيوبة، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. قال صلى الله عليه وسلم: الثيب بالثيب. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن مناط الحكم الثيوبة لا بقاء النكاح. ولهذا لو تزوج إنسان امرأة وجامعها وتمت شروط الإحصان ثم ماتت عنه أو طلقها ثم زنى بعد ذلك وإن تطاول الزمان فإنه يرجم، لأنه محصن ولا يشترط أن تبقى الزوجة معه، كما قاله من قاله من المتأخرين. فإن هذا لا أصل له لا في القرآن الذي نسخ لفظه ولا في السنة. قوله: وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. قامت البينة، البينة 4 رجال عدول، أو كان الحبل يعني الحملة، أو الاعتراف. فذكر عمر رضي الله عنه أن وسائل ثبوت الزنا 3: البينة والحبل والاعتراف. 3 في النساء، ولكنها في الرجال 2 يسقط الحبل. فإذا حملت المرأة وليس لها زوج ولا سيد وجب أن ترجم إذا كانت محصنة، ولكن إن ادعت شبهة رفع عنها الرجم، كما إذا قالت إنها كانت مكرهة، وكان هذا القول محتملا فيجب أن يرفع عنها الحد رجما كان أو جلدا. فالحبل علامة، لأنه لا يوجد امرأة تحمل بدون رجل إلا امرأة سبقت وهي مريم، أما الآن فلا يمكن أن تحمل امرأة إلا من مني رجل. أما الاعتراف فظاهر، والاعتراف فيه أقوال لأهل العلم، قيل 4 مرات، وقيل 1 مرة، وقيل 1 مرة إن كان هناك قرائن، و4 مرات إذا لم يكن هناك قرائن، وقيل 4 مرات إن كان فيه احتمال أنه لم يكن، أي يحتاج إلى الاحتراز، لعل هذا يكون شارب خمر أو ما أشبه ذلك. أما البينة فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله إنها لم يثبت بها زنا من عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى عهده رحمه الله، فإن جميع الحدود بالزنا التي وقعت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كانت بالاعتراف. واشتهر أن لفظ الآية المنسوخة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، ولكن هذا لا يصح، لأن هذا اللفظ مخالف لهذا الحديث، إذ إن هذا اللفظ ربط الحكم بالشيخوخة، والحديث الصحيح ربط الحكم بالإحصان. كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، فهذا لفظ الصحيح. وأما اللفظ المشتهر الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، فهذا لا يصح، وهذا اللفظ مخالف لهذا الحديث، إذ إن هذا اللفظ ربط الحكم بالشيخوخ، والحديث الصحيح ربط الحكم بالإحصان. ويتبين ذلك لو أن شابا كان محصنا فزنى، فمقتضى الآية التي زعم أنها منسوخة ألا يرجم لأنه ليس بشيخ، إذ لفظ المشتهر الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، ولو زنى شيخ لم يتزوج فمقتضى الآيات المنسوخة أن يرجم، إذن فهي مخالفة للواقع، ولما كانت مخالفة للواقع علم أن لفظها لا يصح. ثم إنك تشعر بركاكة اللفظ، والقرآن كما نعلم لفظه بليغ جدا، كما لا تجد في ذلك النص المشتهر لا تجد فيه الرونق الذي في كلام الله عز وجل، فهو بعيد عن أن يكون كلام الله باعتبار لفظه، وهو لا يمكن أن يكون الحكم الذي نزل ونسخ لفظه باعتبار مدلوله ومعناه. إذن فاللفظ منكر حتى لو فرض أن السند لا بأس به، أو حسن أو حتى صحيح، فلا يمنع أن يكون هذا شاذا. وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، على عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، فقد وجد الآن من يقول لا رجم لأنه ليس في القرآن، ففيه إذن اختبار أن يعمل بنص منسوخ اللفظ لا يقرأه الناس ولكن حكمه باق ونعمل به. كذلك أيضا تحقيق الإيمان بما أنزل الله عز وجل، فإن الإنسان كلما تحقق إيمانه ازداد امتثالا لأمر ربه عز وجل، بخلاف اليهود، فاليهود على العكس من هؤلاء، فلم ينسخ النص في التوراة بل هو باق بلفظه وحكمه، ومع ذلك حاولوا كتمه. لما كثر الزنا في أشراف بني إسرائيل قالوا كيف نرجم الأشراف، هذا لا يمكن، فأحدثوا لهم عقوبة من عند أنفسهم، يسود وجه الزاني والزانية ويركبان على حمار، أحدهما وجهه إلى وجه الحمار والثاني وجهه إلى دبر الحمار، ويطاف بهما في السوق ويقال هذان زانيان، فإذا طفنا بهم السوق ورجعنا إلى البيت اغتسلا بصابون ومزيل للسواد، ثم عاد على حالهما، تمشيا على هذا الحمار وطيف بهم في الأسواق، يتفرجان على الناس ويغيران الهواء، ثم عاد وغسل ما أصابهما من السواد وانتهى الأمر. ولكن مع ذلك كانوا في قلق من هذا، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ووقع الزنا بين رجل منهم وامرأة قالوا اذهبوا إلى هذا الرجل، يعنون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لعلكم تجدون في شرعه حدا دون الرجل، يتتبعون الرخص لا تدينا ولا تقربا إلى الله ولا إيمانا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما فرارا من الأحكام. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليهم بما في التوراة، فجاءوا بالتوراة يتلونها، فوضع الرجل يده على آية الرجم، ولكن عندهم الحبر عبد الله بن سلام رضي الله عنه، حبر من أحبار اليهود، فقال له ارفع يده، فلما رفع يده إذا بآية الرجم تلوح بينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما فرجما، فكان الرجل يحني ظهره على المرأة لئلا تصيبها الحجارة. أسأل الله عز وجل العافية والسلامة، وهو سبحانه وتعالى البر الكريم. فالمهم أن اليهود حاولوا كتم نص موجود في التوراة، وهذه الأمة ولله الحمد عملت بنص مفقود لفظه ثابت حكمه فنفذت، وبهذا تبين فضل هذه الأمة والحمد لله رب العالمين. وإذا كان أهل الذمة يريدون أن نحكم بينهم بالتوراة أو الإنجيل فهل يجوز ذلك؟ الجواب أن القاضي مخير، لكن بشرط أن يكون حكم التوراة أو الإنجيل موافقين لحكمنا، وإذا خالفا فلا نحكم إلا بشرعنا. إذن قول عائشة رضي الله عنه كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، والحديث عند مسلم في الصحيح، هذا نسخ لفظه وحكمه، وقد اجتمع في هذا الحديث ما نسخ لفظه وحكمه وما نسخ لفظه فقط، فالعشر هذه نسخت لفظا وحكما، ف فليست في القرآن وليس حكمها باقية، والذي نسخ لفظه دون حكمه هو الخمس، وهو باق حكما لا لفظا. فإن قال قائل هذا الحديث مشكل، أولا لأنه انفرد به مسلم عن البخاري، وصحة الحديث في مسلم دون صحة الحديث في البخاري. ثانيا أن فيه إثبات تلاوة ونسخ، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وهي تقول كان فيما أنزل عشر رضعات ثم نسخت، وإذا قدر أنه ثبت بالتواتر فلا ينسخ إلا بالتواتر. ثالثا أن في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهي فيما يتلى من القرآن، وهذه خاصمة الظهر يقولون، لأنه يستلزم أن يكون في القرآن شيء حذف بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها تقول رضي الله عنها وهي فيما يتلى، ونحن لا نجد شيئا يتلى، ومن المعلوم أن الأمة أجمعت على أنه لا حذف في القرآن بعد موت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فيكون هذا الحديث خلاف الإجماع القطعي فلا يقبل. يقولون وأنتم تحكمون بشذوذ الحديث في أدنى من ذلك، فاحكموا بشذوذ هذا الحديث. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم من المتأخرين فلم يقبل هذا الحديث. ولكن يمكن الجواب عن هذا كله، أما انفراد مسلم به عن البخاري فهذا لا يضر، وما أكثر الأحاديث التي انفرد بها مسلم عن البخاري بل وعن غيره أحيانا وقبلها الناس، فمجرد انفراد مسلم عن البخاري ليس قدحا في الحديث. وأما العلة الثانية أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وهذا خبر آحاد، فنقول المراد بالذي لا يثبت إلا بالتواتر ما بقي لفظه واعتمده المسلمون فلا بد أن يكون متواترا، أما هذا فإن لفظه منسوخ وقد ثبت بحديث عائشة رضي الله عنه. قال وكذلك نقول بالنسبة للنسخ، إذ ثبت المنسوخ والناسخ في هذا الحديث فتساويا بالنسبة للصحة والقوة. وأما العلة الثالثة وهي قولها توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن، تعني الآية المنسوخة في الرضعات المحرمات، فأجاب عن ذلك العلماء بأنها كانت فيما يتلى من القرآن بحسب من لم يبلغهم النسخ، يعني ليس كل الناس يتلونها بل الذين لم يعلموا بالنسخ. وأرادت من هذا رضي الله عنها أن نسخها كان متأخرا جدا فعلم به بعض الناس وجهله بعض الناس وصاروا يتلونه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لم يبلغهم خبر النسخ حتى انتشر النسخ وترك. هذه الأجوبة الثلاثة عن هذه الاعتراضات الثلاثة، ولا شك أن أقواها ورودا هو الأخير، لكن النووية والعلماء رحمهم الله أجابوا عن ذلك بما ذكر الشيخ رحمه الله بأن نسخه كان متأخرا فلم يعلم به من كان يقرأه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول قائل ما الحكمة في ذلك؟ والجواب الحكمة فيما نسخ لفظه وبقي حكمه أن يعمل الناس به وإن كانوا لا يجدون لفظه، والحكمة مما نسخ لفظه وحكمه أن يعلم الناس تدرج الأحكام الشرعية وأنها كانت في الأول عشرة ثم آلت إلى خمس، يعني الرضعات المحرمات. لو قال قائل إذا كان بعض الصحابة يقرؤونها ولم يعلموا بالنسخ فلماذا لم يروي الصحابة الذين علموا النسخ هذا النسخ للأمة؟ والجواب قد يكونون قتلوا في الحروب أو ما أتاهم أحد يروي عنهم. قال لذلك لا تظن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان أكثر حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، ولكنه كان أكثر تحديثا، فلم يكن أكثر حديثا ولكن كان أكثر تحديثا، وبينهما فرق كبير. لماذا؟ لأن ما عند أبي بكر من الحديث أكثر بكثير مما عند أبي هريرة رضي الله عنهما، لكن أبا بكر رضي الله عنه كان مشغولا بالخلاف ولم يكن متفرغا لأن يحدث الناس ولم تطل مدته، فكان أكثر حديثا من أبي هريرة، ولكن أبا هريرة رضي الله عنه كان أكثر تحديثا منه، وفرق كبير بينه. وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام: الأول نسخ القرآن بالقرآن، ومثاله آية المصابرة، وهذا مجمع عليه ولا خلاف فيه، لأن القرآن كله متواتر، فينسخ القرآن بالقرآن. نسخ القرآن بالقرآن ينص الله سبحانه وتعالى فيه على الناسخ نصا، مثل آيتي المصابرة، وهما قوله تعالى: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. قال بعدها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. وكذلك قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. الشاهد قوله تعالى: فالآن، كان في أول الأمر إذا نام الإنسان أو صلى العشاء وجب عليه الإمساك إلى الغروب من اليوم التالي، فبين الله تعالى الناسخ ووضحه. وفيه أيضا نسخ، لكن نسخ سنة بالقرآن، مثل قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وسيأتي بيانه إن شاء الله. ومن نسخ القرآن بالقرآن نسخ آية المناجاة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي ندواكم صدقة، إلى آخر الآيتين. فالمهم أن الآيات المنسوخة في القرآن ينص الله فيها على النسخ ويبينه. قال: وأقول ذلك لأن كثيرا من أهل العلم رحمهم الله إذا أشكل عليهم الجمع بين الآيات أو تنزيل الآيات على الواقع قالوا: هذه منسوخ، فتجدهم كلما مرت آية فيها مسالمة الكفار أو العفو أو الصفح عنهم أو ما أشبه ذلك قالوا: هذه منسوخة بآيات السيف. قال: وهذا ليس بصحيح، بل الآيات التي فيها العفو والصفح والمسالمة إنما تكون في حال من الأحوال، حينما كان المسلمون لا يستطيعون أن يقاوموا هؤلاء، ثم لما قوي الإسلام وصارت له دولة أمر الله تعالى بالقتال. ففرق بين النسخ الذي هو إبطال الحكم وبين بقاء الحكم لكن في حال دون حال. إذن نسخ القرآن بالقرآن ثابت بالإجماع لتساوي المنسوخ والناسخ في الثبوت وفي الدلالة غالبا. الثاني من أقسام النسخ باعتبار الناسخ نسخ القرآن بالسنة. قال رحمه الله: ولم أجد له مثالا سليما. قال: وقد سبق في شروط النسخ أنه يشترط عند الجمهور أن يكون الناسخ أعلى أو مماثلة، وبناء على ذلك فلا ينسخ القرآن بالسنة الآحادية مطلقة، لأن القرآن أقوى من حيث الثبوت، فلا ينسخ الأقوى بالأضعف. لكن سبق أن قال رحمه الله: إنه متى صح الحديث ولو كان آحادا فإنه يجوز أن ينسخ المتواترة، وهذا هو الصحيح. لكن مع ذلك لم أجد له مثالا سليما، والأمثلة التي مثل بها من مثل كلها ليست مسلمة. فمثلا قالوا: إن قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قالوا: هذا منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوالد، كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال الشيخ رحمه الله: هذا ما مثلوا به، وهذا غير مسلم من وجهين. الوجه الأول أن هذا الحديث لم ينسخ الآية، لأن الآية أعم منه، والأخص لا ينسخ الأعم، وإنما يخرج بعض أفراد العموم وتبقى البقية على ما هي عليه. فقوله تعالى: للوالدين والأقربين يشمل الوارث وغير الوارث، ففي الأقربين من ليس بوارث كالأخ مع الأب. إذن الآية عامة، أخرج منها من يرث فلا وصية له، وبقي من لا يرث فله وصية. فهذا هو الوجه الأول. والثاني أن الحديث ليس هو الناسخ، بل هو مبين للناسخ على فرض أن هناك ناسخا، لأن الحديث: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذن فالحديث أحالنا فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على آيات المواريث، فلم تنسخ السنة القرآن. فهذا المثال الذي مثل به من مثل على نسخ القرآن بالسنة ليس مسلما كما مر. وقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قالوا إنه نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، أخرجه مسلم في صحيح. وفي هذه الرواية جمع على المحصن الزاني الجلد والرجم معا، فقال والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. قال الشيخ رحمه الله بعقب ما ذكر من تمثيلهم بالآيات والحديث على نسخ القرآن بالسنة هذا ليس فيه نسخ، لأن الله تعالى أمر أن نمسكهن إلى الموت أو أن يجعل الله لهن سبيلا، فالحكم مغيى له غاية بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله قد جعل الله لهن سبيلا، إذن فلا يصح. فكل الأمثلة التي ذكرت لا تستقيم، فليست سليمة وهي غير مسلمة. والثالث نسخ السنة بالقرآن، ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بقي متوجها إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، لكنه بشر صلى الله عليه وسلم بخير، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر مربوب ليس له من الأمر شيء، عابد لله متعبد له، ولا يستطيع أن يتجه إلى جهة ما حتى يؤمر، فصار يقلب وجهه في السماء ينتظر نزول الوحي، فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فاتجه من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. هذا من باب نسخ السنة بالقرآن. فإن قال قائل اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثابت بالقرآن لقوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فالجواب ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله إن قبلة الأنبياء هي المسجد الحرام، ولم يكن لأحد من الأنبياء قبلة إلا المسجد الحرام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، لكن الاتجاه إلى بيت المقدس من تحريف أهل الكتاب. وعلى هذا فيكون المثال الذي ذكر يكون مثالا سليما. فإن قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي مدة طويلة متجها إلى بيت المقدس في صلاة، فكيف يقره الله تعالى على ذلك إن كان أحدثه اليهود؟ والجواب هذه المدة الطويلة هي 16 شهرا أو 17 من 10 سنوات، فأول ما قدم المدينة كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يؤلف اليهود، فصار يوافقهم في بعض الأشياء التي لم ينهى عنها، حتى إنه كان يسدل رأسه موافقة لليهود، ثم بعد ذلك كره ففرق. في هذا أيضا أمره الله عز وجل أن يتجه للقبلة بوحي منه، ومع هذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك يقلب وجهه في السماء يتحرى أن ينزل الوحي عليه بأمره بالاتجاه إلى الكعبة. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم اتجه لحكمة وهي تأليف اليهود، فلما رأى أن اليهود قوم عتاه وأنه لا ينفع فيهم هذا شيئا تركه. أما في مكة فلا يوجد دليل صريح صحيح في هذا، ولكن يقال إنه كان يصلي بين الحجر والركن اليماني فيتجه إلى القبلة وتكون الكعبة بين يديه واتجاه بيت المقدس. قال الشيخ مضعفا ذلك ذاكرا صيغة التمريض يقال هذا. الرابع نسخ السنة بالسنة، ومثاله قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. ونسخ السنة بالسنة كثير. وقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فهذا مثله. ولكن قال الشيخ رحمه الله: أتينا بهذا ليكون لدى الطالب مثالان، لأنه كلما كثرت الأمثلة كان أحسن. كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن النبيذ في أنواع من الأوعية: المزفة والحنتم والنقير والمقير. ثم بعد ذلك رخص لهم وقال: انتبذوا فيما شئتم غير ألا تشربوا مسكرا. فهذا صريح في ثبوت الحكم ثم نسخه. لما فرغ من بيان الأنواع الأربعة شرع في بيان حكمة النسخ، قال: وهذا البحث الأخير مهم جدا، وللنسخ حكم متعدد، فلا بد من بيان الحكمة. إذا قال قائل: ما الحكمة من النسخ؟ أليس الله عز وجل يعلم أن الحكم سيستقر على ما يقتضيه الناسخ؟ فالجواب بلى ولا شك، لكن الله عز وجل لرحمته وحكمته يجعل الأحكام تابعة للمصالح، والمصالح تختلف من حال إلى حال. فلهذا ثبت النسخ في القرآن وفي السنة، وثبت النسخ العام والخاص. فمثلا كل نبي أرسل إلى قوم فإن شريعته تنسخ شريعة الأول، فشريعة عيسى نسخت شريعة موسى، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الشرائع. إذن الحكمة من ذلك هي أن الشرائع تبع لمصالح العباد، والمصالح تختلف بحسب الأمم وبحسب الزمان وبحسب المكان، وللنسخ حكم متعددة. وهكذا جميع الشرع مبني على الحكم، لكن من الحكم ما يعلم ومن الحكم ما لا يعلم. فالحكم المعلومة واضحة، وغير المعلومة يسميها العلماء تعبدية، يعني أن الحكمة منها أن الله تعبدنا بها ولا ندري السبب. وهذه الأمور التعبدية كمثل وجوب غسل يد القائم من نوم الليل ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء، وكمثل نقض الوضوء بلحم الإبل وما أشبه. فالحكمتها هنا تعبدية، أن الله تعبدنا بذلك ولا ندري السبب، ولكن لا يكون ذلك إلا لحكمة وإن كنا لا نعلمه. ومن العلماء من يحاول أن يجد لها حكمة، قال: ولكن نحن لا نتكلف ذلك، نحن نعلم أن الله حكيم، وأن كل شيء يفعله الله عز وجل أو يشرعه فهو مبني على الحكمة، ولكن عقولنا لقصورها لا تدرك بعض الحكم فتفوتها. والله عز وجل يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا توبيخ للإنسان لسؤاله عن الروح، كأنه ما بقي عليك من العلم إلا أن تدري حقيقة الروح، مع أنك ما أوتيت إلا قليلا من العلم، ما وصلت ولا إلى نصف العلم ولا إلى عشر مشارف، فكيف تسأل عن الروح؟ فالمهم أن مثل هذه المسائل يجب أن نؤمن بأنه ما من شيء يشرعه الله عز وجل إلا وهو مبني على الحكم، ومن ذلك النسخ. فكون الحكم ينتقل أو ينقل من شيء إلى آخر لا بد له من حكم، والحكم كثيرة، لكن منه مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم. هذا واضح، فإننا نعلم أن الله عز وجل لا ينقل العباد من حكم إلى آخر إلا لمصلحة اقتضت ذلك، لأن المصالح تختلف من شخص لآخر، ومن زمن لزمن، ومن مكان لمكان، ومن حال لحال. فحال الناس أول ما نزل الشرع ليست كحالهم حين استقر الإيمان في قلوبهم، فنراعي حتى حال الإنسان الذي أسلم قريبا، وهذه من حكمة الدعوة، فليست حال من أسلم قريبا كحال الذي أسلم من قبل. ولهذا لو أسلم إنسان فقيل له: لا تشرب الدخان، وزوجتك تطلق منك إذا لم تكن يهودية أو نصرانية، يعني إذا لم تكن كتابية، وعليك أن تختتن من الغد، فربما يرتد بسبب ذلك. ولهذا يجب أن نراعي هذه الأمور. فلا شك أننا نأمره بشرائع الإسلام، لكن بصفة لبقة بحيث نحبب الإسلام إليه. وانظر إلى الحكمة لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، ما قال: قال أعلمهم بأن الله فرض عليهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هم قبلوا ذلك واستقر الإيمان في نفوسهم ووقر في قلوبهم فحينئذ علمهم عن فرض الصلاة عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، وعلمهم أن الله تبارك وتعالى قد فرض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ما قال أعلمهم بفرض الصيام وبفرض الحج، بل قال أعلمهم بفرض الصلاة وفرض الزكاة، لأن الصلاة يومية، فمن يوم يسلم فهو مطالب به، والزكاة كذلك من يوم يسلم والحول منعقد، فلابد أن يعلموا بذلك حتى يحسب الحول. لكن الصوم لم يأتي زمنه لأنه قد أرسله في ربيع الأول، فإذا استقر الإيمان في نفوسهم ووقر في قلوبهم سهل عليهم القبول، وكذلك الحج. المهم أن من أعظم حكم النسخ مراعاة مصالح العباد. انظر مثلا إلى مسألة الخمر، وهي أبرز مثال يمثل به العلماء. فالخمر لا شك أن الناس كانوا يألفونها وكانوا يتلذذون بشربها، فلو نزل تحريم الخمر مرة واحدة بترا لكان ذلك شاقا عليه، وربما لا يتمكنون من الانتهاء عنه فورا، لهذا جاء بالتدريج، ولم يتم تحريمه إلا في 6 من الهجرة، أي بعد 19 من البعث. وهذا يدلنا على مسألة عملية منهجية نستفيد منه، وهي أن الإنسان إذا عمل عملا ورأى أن انتفاعه به قليل فلينتقل إلى غيره، وإذا رأى المصلحة فيه وبورك له فيه فالأولى أن يستمر. ولهذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلمة ينبغي أن تكون لك نبراسا في حياتك، قال: من بورك له في شيء فليلزمه، من بورك له في شيء فليلزم. وهذا يشمل كل أعمالك الحياتية، سواء في طلب العلم أو في سكن أو في زواج أو في سيارة أو في أي شيء، ما دمت ترى أن الله قد بارك لك في هذا الشيء فالزمه ولا تنتقل، لأن التنقلات مضيعة للوقت وهدم لما مضى. ولهذا تجد الإنسان الذي لا يستقر على حال يضيع عليه الوقت وينقضي وهو ما حصل شيئا. ولنفرض هذا في أمر محسوس، فأنت إذا مشيت من هنا إلى نصف الطريق ثم بدا لك أن تسلك الطريق الثاني، فهذا يضيع عليك من الوقت الشيء الكثير. هكذا أيضا الأعمال، لا ينبغي للإنسان أن يبدأ ثم ينقطع أو ينتقل من شيء إلى شيء، ما دمت عرفت أنك بورك لك في هذا الشيء فالزم، ما دمت عرفت أنك بورك لك في هذا الشيء فالزم ولا تنتقل، لأنك إن انتقلت بددت وضيعت وأهدرت ما كان مما مضى. فاحرص على الدوام على ما بورك لك فيه وإن كان قليلا، واعلم أن الشجرة التي يكثر نقلها لا تثمر، الشجرة التي يكثر نقلها لا تثمر، فالزم وتوكل على الله ولا تعجزن. واعلم أيضا أن الإنسان يتكيف، وهذا من نعمة الله عز وجل، يتكيف بما يمارسه، ولولا هذا ما استطعنا أن ننتقل من حال إلى أخرى. وأنت حين تبتدئ بالعمل ربما تجد هذا العمل شاقا متعبا، ثم إذا استمررت فيه صار عليك هينة، بل صار سجية لك وطبيعة، إذا فقدته تغير تفكيرك. إذا علم الله عز وجل أن هذا الشيء لا يصلح للعباد الآن نقلهم إلى شيء آخر. فهذا من الحكم من وراء النسخ، مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم. فأحوالهم تتغير والأمور تتبدل على حسب الزمان والمكان والأحوال والناس. وأيضا من حكمة النسخ وحكمه التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال، أي إن التشريع يتطور حتى يبلغ الكمال، ولهذا لم تجب الصلاة إلا قبل الهجرة بنحو 3 أو 5 على حسب اختلاف الروايات. المهم أنها ما وجبت من الأصل، وأول ما فرضت كانت 2، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر 2 بالغداة و2 بالعشي، فبقيت في السفر وزيدت في الحضر. الزكاة وجبت في 2. وقيل وجبت في مكة، ولكن في السنة الثانية بينت الأنواع والمقادير التي فيها الزكاة إلى آخر ذلك. الصوم في السنة الثانية، الحج في السنة التاسعة، كل هذا من أجل أن يتطور التشريع حتى يبلغ الكمال. الخمر وهو من أبرز الأمثلة وأوضحها له أربع مراحل: مرحلة الإباحة، مرحلة التعريض، مرحلة التوقيت، مرحلة التأبيد. مرحلة الإباحة: ومن ثمرات النخيل والأعناب. النخيل والأعناب التي يكون منها الخمر أباحها الله تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فهذه مرحلة الإباحة. ولكنه لم يذكر الحسن مع السكر، وذكر الحسن مع الرزق، فدل على أن السكر ليس بحسن، تتخذون منه سكرا ولم يصفه ورزقا حسنا، فهذه مرحلة الإباحة. مرحلة التعريض: فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية بمجرد ما يقرأها العاقل يقول إن إثمهما أكبر من نفعهما فيتركهما، لكنه يرى نفسه في حل لو فعلهما. قال: وقد بينا في أثناء التفسير الحكمة في قوله تعالى: فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال: حيث قلنا، قال منافع ولم يقل منفعة. فيهما إثم كبير ومنافع ولم يقل ومنفعة للناس، يعني حتى مع كثرة المنافع فالإثم أكبر وأعظم وإثمهما أكبر من نفعه. مرحلة التوقيت: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يستلزم النهي عن قربان الصلاة حال السكر، فلا يسكر الإنسان حين أوقات الصلاة، لأنه لو سكر لوقع فيما نهى الله عنه. إذن هذا يخفف من شربها ويقننه أو ويجدوله، لأنه يبتعد عنها لأجل الصلاة. ثم أتت مرحلة التأبيد بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فتدرج في حكمها، لأن الناس لو صدموا من أول الأمر بأن طلب منهم أن يدعوا شرب الخمر وقد ألفوا ذلك وأدمنوه واشتهته أنفسهم، لو صدموا بذلك أول الأمر لصعب عليه، وربما كان من بعضهم عدم امتثال. وهذا كما أنه مقتضى الحكمة شرعا فهو مقتضى الحكمة قدرا. انظر إلى الإنسان أول ما يولد وهو صغير وضعيف القوة، ثم يزداد ويتطور حتى يصل إلى درجة الكمال. فمن حكم النسخ التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال، ومن حكمه اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. هذه من أشد ما يكون، بعض الناس لا يرضى أن تتحول الأحكام، ولهذا لما حولت القبلة وهي بالنسبة إلى المكلف ليس إلى أشد ولا إلى أخف، لما حولت القبلة ارتد بعض الناس، كما قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فالمهم أن في النسخ اختبارا للمكلفين، هل يرضون بالأحكام وينقادون؟ فإذا قيل لهم هذا حلال فعلوه، وإذا قيل هذا حرام أمسكوا عنه، وإذا قيل هذا واجب التزموا به وقاموا به. وهذا لا شك أنه من أكبر الحكم. فإذا قال قائل: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فالجواب: بلى، هو أعلم بالشاكرين وأعلم بالمتقين، ولكن علمه لا يترتب عليه الجزاء، لا يترتب الجزاء حتى يوجد الشكر والتقوى، أما قبل فهو علم لا يتعلق بنا نحن، أي بالنسبة للتكليف بالإثابة أو العقوبة، فهذا علمه فينا سبحانه وتعالى، ولا يترتب عليه الجزاء حتى يوجد مقتضاه. الله تبارك وتعالى أعلم بالشاكرين، ولكن لا يترتب الجزاء حتى يوجد الشكر، وكذا أعلم بالمتقين، ولا يترتب الجزاء حتى توجد التقوى، أما قبل هذا الوجود فهو علم لا يتعلق بنا نحن، أي بالنسبة للتكليف بالإثابة أو العقوب. من حكم النسخ اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. النسخ ثلاثة أقسام، يكون إلى أخف وإلى أثقل وإلى مساو. لو نظرنا لنسخ تحريم الخمر لوجدناه إلى أثقل، لو نظرنا إلى المصابرة لوجدناها إلى أخف، لو نظرنا إلى استقبال القبلة لوجدناها إلى مساو. فالنسخ ثلاثة أقسام، يكون إلى أخف ويكون إلى أثقل ويكون إلى مساو. لو نظرنا للصوم، كان في أول الأمر مخيرا بين الصوم والفداء ثم تعين الصوم، فهذا أثقل، هذا من جهة. ومن جهة أنه إذا نام أو صلى العشاء وجب عليه الإمساك ثم رخص لهم إلى طلوع الفجر، ومن هذه الناحية نسخ إلى الأخف. اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، كآيات المصابرة لما أوجب الله على المسلمين أن يقاوم الواحد منهم عشرة، كان في هذا صعوبة، فلما تحول الحكم إلى أن يقابل الواحد اثنين مع زيادة العدد وفيه من التشجيع ما فيه، صار في هذا تخفيف. إذن على الإنسان أن يشكر الله على هذه النعمة، فإذا كان إلى أثقل فعليه أن يصبر وأن يقول سمعنا وأطعنا. فالمؤمن هو الذي يتبع الهدى للهوى، أما أن يتبع الهوى إن كان شيئا خفيفا قبله وإن كان شيئا ثقيلا تركه، فهذا ليس بمؤمن حقيقة. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وإن سأل سائل عما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يدعو في القنوت باللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، رواه ابن خزيمة والبيهقي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة. وقد ذكر أنهما سورتان. قال: إذا سأل سائل عما روي عن عمر في ذلك نقول إن صح أنها كانت من القرآن فهي مثل حديث عائشة رضي الله عنها، والصحيح أنه لم يصح، والصحيح أنه لم يصح، فلا نتكلف عنه جوابا ولا نبحث عن مخرج من ذلك الإيراد كما مر فيما فعل العلماء بالنسبة لحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأما هذا فلم يصح فلا يتكلف عنه جواب. أنهى بذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة مبحث النسخ. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.